نعم. إذا كانت المرأة أحبت الزوج، هل لولي المرأة أن يطالب عند قاضي الفاسد؟ نعم. هذا يسأل يقول إن قررنا بالأمس أن الزوج إذا كان عقيما فللمرأة الفسخ، فسخ النكاح. تقول رجل لا أولد له وأنا أريد رجلا يولد له، فإذا رضيت بذلك فهل لوليها أن يجبرها على الفسخ؟ الجواب لا. كل حق للمرأة ما ليس لأحد حق أن يتدخل فيه، حتى المهر، المهر الذي هو المال، لو أراد الولي أن يأخذ منه شيء من أعماله إلا الأب يأخذه بعد أن يستقر من باب التملك. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان الزوج قد تزوج من قبل وأنه عقيم، هل يجوز أن يردوه إلى خطبه؟ إذا نعم لهم أن يردوه، لأن إذا كانت الزوجة تملك الفصل بعد أن عقد النكاح من باب أولى أن تمنع النكاح. لكن إذا رضيت بالزوج، أحيانا ترضى المرأة بالزوج لصلاحه أو لغناء أو لكونه أسرته شريفة أو ما أشبه ذلك، فإذا قال الرجل الأولى لا قالت ما علي من الأولى أنا أريد هذا الرجل. نعم. اسمها رجال. أقول لك اسمها حتى لو كان عقيما بالتأكيد ورضيت المرأة به، فإنه ليس لأوليها الحق في أن يمنعوه، الحق لها. وهكذا جميع حقوق المرأة ليس لأحد يعترض عليها، حتى لو اختارت رجلا أشل وقالت أنا أريد أن أتزوجه لأتقرب إلى الله بخدمته ومساعدته، فليس لأوليها الحق يمنعوها، الحق للمرأة. حتى لو كان الرجل مثل أسمر وهي بيضاء، فليس لأهل أن يمنعوها، أو بالعكس، لأن الآن في بلد أوروبا يتمنون الأسمر، يفرحون إذا جاء ولدهم أسود كاللج، لأن أكثرهم حمر كالبستان، فيختارون الأسود. انتهى. طيب لا بأس. يا خال رجل يعني تزوج الأولى واتهم بأنه عقيم بضاعة الحيوانات المنوية. نعم. نعم. ثم تزوج بأخرى فأسقطت فيه، فهل إذا خطب مرأة ثالثة إذا خطب مرأة ثالثة بعد طلاقه الثانية هل يجب عليه أن يبين هذا الأمر أو أنه الضعف؟ إيه نعم. كل من فيه عيب يتعلق بالاستمتاع أو بالأولاد يجب أن يبلغه، يجب، لأن هذا غش. الثاني حمل إيه، لكن تكون أنه ضعيف. الضعف هذا ما ما ما, ما كل راح يتقبل الضعف. نعم. على العجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مؤلف الزاد رحمه الله تعالى في كتاب العدد فصل: والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل لما تصر به أمة بما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت بدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. بسم الله الرحمن الرحيم. العجب جمع عجب، وهي تربص المفارقة في نكاح غيبة، تربص المفارقة من نكاح غير باطل، وترك بيان الشروط، وتربص مع الانتظار قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا. المعتدات يقول المؤلف تصنيف المعتدات بست. ست يعني اقسامهن ست، ودليل ذلك التتبع والاستقراء. أين كتابك يا أخي؟ ما الدليل هذا؟ هو إيش؟ التتبع والاستقراء. فإذا قال قائل: هل التتبع والاستقراء من طرق الاستدلال؟ فالجواب نعم. قال الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أقبل الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. فهنا ذكر الله عن قول هذا القائل لأوتين مالا وولدا قال أقبل الغيب، يعني أعلم بالغيب أنه سيأتيه مال وولد، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أن الله أعطاه عهدا بأن يأتيه الولد والمال. الجواب لا، ولهذا قال كلا. فإذا كان لا هذا ولا هذا علم بأن قوله مردود ودعوى بلا دليل. فالتدبر والاستقراء من الاستدلال بالأدلة على أحسن المعتدات ست. أولا حامل، وهامل أم حداد، لأن جميع الحداد في رجل. الحامل أم حداد، عدتها من موت وغيره، وعدتها من موت وغيره بدأت إلى وقت كل الحمل بما تصل به أمة أم ولد. عدة على الحامل من موت وغيره، لأن العدة سببها المفارقة من موت أو حياة. فتعتد الحامل من موت زوجها حتى تبقى الحمل ولو ساعة واحدة. فلو قدر أن امرأة لها زوج ماتت الساعة العاشرة صباحا ووضعت الحمل الساعة الثانية عشرة، ما لا يفعل؟ انقضت العدة؟ انقضت العدة، فتكون عدتها ساعتين فقط. دليلها على قول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رجل طلق امرأة في الساعة العاشرة ثم وضعت في الساعة الثانية عشرة ثم راجعها في الساعة الواحدة، أتصح مراجعته؟ ما ليش؟ فتكون عدتها ساعتين. طيب، رجل مات عن امرأته وهي تطلق، وقبل أن يؤذن وضعت، تنقضي عدتها أو لا؟ تنقضي؟ ايش؟ ما دام قضية؟ من قال ما دام قضية بعيد؟ ما دام قضية؟ الجواب بل دام قضية، لعموم قول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، لو بقي الحمل في بطنها سنتين مثلا قضى العده؟ إذا وضع ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع. وسيأتي شراكة المحكمين أكثر من الحامل. إذن الحامل يعني عدتها سهلة جدا، عدتها أن تضع الحامل وعرفتم الدليل. طيب لو كانت حاملا باثنين ووضعت واحد، أتنقض العدة؟ لا تنقض. يقول تعالى أن يضعن حملهن، حمل مفرد مضاف فيعود كلما توفي من ولد. ولهذا قال المالك رحمه الله وضعي كل الحمل، كل الحمل. فقول كل الحمل الكلية هناك تعود إلى التعدد، بل وإلى الواحد. لو فرض أن المرأة مات زوجها وهي تطلق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته، فتنقض العدة لأنه قال لأنه كاملا لا لم تكن وضعت حملها. والله عز وجل يقول أن يضعن حمله منها. وقوله بها بقي فيهم أمة ثم ولدت، أي إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإسلام، ما تبين فيه خلق الإسلام، ما تبين فيه خلق الإسلام يعني كان ظهرت أصابعه وعيناه وأنفه ورجلاه، يعني علم أنه إسلام وإن لم تنفع فيه الروح. وأقل زمن يتبين في خلق الإنسان من 80 يوما قبل 80 لا يمكن أن يتبين في خلق الإنسان. لماذا؟ لأن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك هذه 120 يوما ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه روحه. إذا متى يكون نطفة؟ بعد 80. هذه المقام كما نظر على الكتاب العظيم قد يقع مخلقة وغير مخلقة، يعني قد تخلق في يوم من الأيام وقد لا تخلق إلا في 90. المهم أن المدار عند أهل العلم الفقهاء المدار على إيش؟ أن يتبين فيه خلق الإنسان. طيب لو وضعت نطقة غير مخلقة أتنقل العدة؟ جمعة لا تنقل، لا بد أن تكون مخلقة. قالوا لأنها قبل ذلك يحتمل أن تكون إنسان ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم، ولا حكم على الاحتمال، فلا بد ان يتبين فيها خلق الانسان. طيب هنا في كلام المؤلف بما تصير فيه امه ام ولد، لماذا لم يقل اذا وضع كل الحمل اذا كان مخلقا؟ يعني اذا كان مخلقا اقرب الفهم من قول بما تبين بما تصير فيه امه ام ولد. فما الجواب؟ الجواب على هذا أن الفقهاء رحمهم الله يتناقلون العبارات، فتجد هذه العبارة تكلم بها أول واحد وتبع الناس هذه واحدة. ثانيا من أجل أن يربط العلوم بعضها ببعض، فأنت إذا قرأت بما تبين لما تصل به أمس المولد لازمك إيش؟ أن تراجع ما تصل بها أمس المولد، لا تختبط العلوم بعضها ببعض. طيب وما لهم الولد؟ أم الولد هي التي جامعها سبحانه وولدت منه، فإذا ولدت منه ما تبين في خلق الإنسان صارت أم ولد، وإن مضت دون ذلك لم تكن أم ولد. وقد عرفتم فيما سبق أحكام أمهات الأولاد فلا حاجة إلى الإعادة. قال ما تحسن به الأرض أم ولد، فإن وضعت بدون إيش؟ فإن لم يلحق للصغر أو لكون مسموح أو ولد بدون ست أشهر من منذ نجاحها منذ نجاحها ونحن إلى آخره، إن لم يلحقه أي إن لم يلحق الزوجة هذا الحمل للأسباب الآخر فإنها لا تنقضي به لصغره، يعني إنسان صغير تزوج امرأة وله سنة سنوات وجامعه وحمل ثم طلقها وهي حامل ووضعت، هل تنقضي العدة بذلك؟ يقول المؤلف لا، لأنه لا يمكن أن يولد للرجل إلا إذا كان 10 سنوات وما دون هذا يمكن يولد له، فيكون هذا الولد ولدا بغيره ولا يلحق به. نعم، فإذا صح علينا أبو ثمان سنين لا نصيب هذا ولد، مش نقول لا يمكن هذا لا يمكن. طيب هذا واحد، أو لكونه ممسوح يعني مقطوع الذكر والأنثيين، تزوج امرأة وليس له ذكر ولا أنثيان يعني خصلتين ثم حملت فطلقها ووقع، هل تنقل بهذا العدة؟ لا، لأن نعلم أن هذا الرجل ليس له ماء إطلاقا، مقطوع الخصلتين والذكر، لو كان مقطوع الذكر دون الخصلتين يمكن أن يولد له، يمكن أن ينزل وتلقح المرأة بمائه وتحمل، لكن ليس له ذكر ولا أنثيان هذا لا يمكن أن يولد له، أو يكون ممسوحا أو أتت به بدون 6 أشهر أو ولدت بدون 6 أشهر منذ نكحها، ولدت بدون 6 أشهر من نكحها فإنه لا يلحق الولد ولا تنقضي به العدة. مثال ذلك، تزوج امرأة ثم طلقها وهي حامل فأتت بولد قبل أن يتم لها 6 أشهر من نكاحها، فالولد ليس لها فلا تنقل به العدة. مثال هذا، تزوجها في محرم ثم طلقها وهي حامل، طلقها وهي حامل ثم أتت بولد في ربيع الأول، هل يلحق بها أو لا يلحق؟ لا يلحق، لأن أتت به لأقل من 6 أشهر من تزوجها، ولا يمكن أن يعيش الحمل لأقل من 6 أشهر لن، وعلى هذا فلا تنقضي به. واضح من الله؟ واضح. نعم. دليل هذا أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وحمله وفصاله في عامل، وحمله وفصاله في عامل. كم العام؟ كم العام من شهر؟ 24 شهر. وقال تعالى: وقال عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهر. إذا أسقطنا فصاله في عملين كم يبقى؟ كم يبقى الحمل؟ أين الحساب؟ حمله وفصاله 30 شهر، وفصاله في عملين كم يبقى الحمل؟ 6 أشهر. فأقل من ذلك لا يمكن أن يعيش. وإذا كان كذلك فإنها جعلته إلى أقل من 6 أشهر من نكاحها لم يكن ولدا له، ولا تنقضي عدتها بوضعه، لأنه لا يحق الولد. وقول من بناتها ونحن مثل لو أتى الولد لأكثر من أراسيل منذ أبانا فإنه لا يحق الولد، بناء على ايش؟ على ان اكثر مده الحمل 4 سنوات. قالت ونحن بعد وعاشنا وعاش لم تنقض به، وهذا قلب لا بد ان عاش، فإن لم يعيش بأن ولدته لأقل من 6 أشهر من بنكحة ولكن مات، فالولد تنقضي به العدة، لأنه سبق أنها إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان وإن لم تنفخ فيه الروح فإن العدة تنقضي. لكن إذا عاش وهو لأقل من 6 أشهر علم أنه ليس ولد الله وعاد لم تنقضي. قال وأقرب مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. الحمل له أكثر وله أقل وله غالب، أكثر 4 سنوات. وعلى هذا فلم وضعت الطاعة لأكثر من 4 سنين من رجعنا الزوج فالولد ليس له. لماذا؟ لأن أكثر من مدة الحمل 4 سنوات، وهذا الذي ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل. فما دليله؟ صار دليله أنه لم يوجد أحد تقي في بطن أمه أكثر من 4 سنوات، لكن هذا غير مقنع، لأنه قد يوجد من بقي في بطن أمه أكثر من 4 سنوات. حتى في عصرنا هذا وجدت امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل وبقت 7 سنوات. فإذا علمنا يقينا أن هذه المرأة لم توضع وأن حملها بقي أكثر من 4 سنوات فإن الحمل يكون للزوج لا شك، وإن زاد على 4 سنين، لأنه إذا لم يكن هناك دليل واضح فإن لا نقول. أما أقل 6 أشهر فقد علمتم قبل قليل الدليل: حمل وصار 3 شهرا والآية الثانية انتصار في عامين فيقضي الباقي 6 أشهر، غالبها 9 أشهر، غالب الحمل 9 أشهر. وهذا هو الذي عليه أكثر الناس، ويأتي شرط في الكلام على هذا في المستقبل. نعم هل نقول بأن أكثر من الحمل لا حد لها؟ هل نقول أكثر من الحمل لا حد لها؟ نعم نعم، ما دمت يقين أن هذه المرأة لم توقع فلا حد لها. لا ولا براءة السنة، لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا إذا نام الحمل. إذا نام الحمل فلنا أن نتوجه، وإذا أخذناه انتهى الرجل. نعم إذا أسقطت المرأة الحامل المطلقة المخلقة أسقطت مخلقا سيأتينا إن شاء الله تعالى سادة في أهل المصر. الحالة التي لا يلحق به الولد كيف تكون العدة؟ الحالة التي لا يلحق الولد بزوجها، إذا ورث الحمل تعتد لهذا الخيار، يعني تنتظر حتى تخير ثلاث مرات. نعم. صحيح. بالنسبة الذي تزوج وعمره 8 سنوات. نعم. ما يمحق له. لأن نعلم علما يقينا هذا لا يمكن أن يولد له. الحديث هو للإزواج إلى أمكن. وإذا لم يمكن فلا. فالحديث لا يمثل على شيء مستحيل. نعم. قصة إيش؟ الحديث. حديث الولد بالزواج. معروف. تبين الشبه أنها غير زوج. نعم. لغير زوج. نعم، أنها غير زوج. نعم. وكذلك لما نعمل نبيل لنعبته. إلا أنها قريبة، مو شيئا قريبة. ولها الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة من السمع وهو أبوها أن تحتجب منه. انت راح قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحجاوي في مؤلفه الزاد: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. فصل. الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. ترى الآن من مراعاة النحو ولكن من أداء جيد. نعم. في الحرة 4 أشهر وعشرة وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها، فطلاق لا غير. فلطلاق لا غير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي أم العدات؟ أقول لماذا سميتم أم العدات؟ نعم شريف. يعني جميع العدة ترجع إليها. طيب، ما هي عدة الحامل يا وليد؟ والرعاية. كل الحمل ولا نصفه؟ كل الحمل. طيب إذا كان اثنان في بطنها في وضع الثاني، ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني كل الحمل. تمام. لو أنها وضعت الحمل في مدة نصف ساعة أربعة. انقضت عدتها. ما الدليل؟ وأولاد الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فهي وضعت الحمل. ولم تقصر في مدة طويلة ولا قصيرة. تمام. طيب، هل يفرق بين عدة